بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. مر معنا في درس الأمس طريق أي حسن أو صحيح، والسبب في ذلك لاختلاف الأئمة في راو أو في روات من رواة الإسناد، ما بين من يوثق وما بين من يقلل من توثيقه. والقسم الثاني الذي ذكره الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، إذا كان الإسناد الذي قيل فيه حسن صحيح قد روي بإسنادين، قد روي بإسنادين، وسيكون التقدير حذف حرف الواو أو حرف العطف، حسن وصحيح، حسن ماذا والصحيح. ولهذا ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أن ما قيل فيه صحيح جزما أقوى مما قيل فيه حسن أو صحيح باعتبار القسم الأول، وأما ما قيل فيه حسن أو صحيح فهو أرفع درجة مما قيل فيه ماذا صحيح. هكذا رجح الحافظ ابن رجب أو ابن حجر عليه رحمة الله في النزهة قول الترمذي أن مراد حسن صحيح المقصود به هذا المعنى. وهذا المعنى وهو ترجيح الحافظ ابن حجر في تفسير كلام الترمذي حسن صحيح قد ضعفه في كتابه النكت على ابن الصلاح، في كتابه النكت على ابن الصلاح، وقوى قول ابن دقيق العيد، قوى قول ابن دقيق العيد في كتابه الاقتراح. فإن ابن دقيق العيد يقول لا إشكال في قول ماذا الترمذي حسن ماذا صحيح، فإن الصحيح أي من رواة الصحيح لا شك أن أوصاف رواة الصحيح يعني ماذا اشتملون على أوصاف الحسن. الراوي إذا قيل فيه الثقة فهو صدوق من باب أولى، وإذا قيل فيه تام الضبط فخفة الضبط فيه ماذا من باب أولى. فقال هذا لا إشكال فيه. هذا ملخص جواب ابن دقيق العيد بكتاب الاقتراح، سيأتي إن شاء الله في كتاب النكت إن يسر الله عز وجل تدريسه. وهكذا أيضا نقل كلام ابن رجب عليه رحمة الله في كتابه شرح علل الترمذي الصغير، شرح علل الترمذي الصغير، فإن للترمذي كتابان، كتاب العلل الكبير وكتاب العلل الصغير، والذي شرحه ابن رجب عليه رحمة الله هو كتاب العلل الصغير، علق عليه تعاليق نفيسة جدا، فذكر بنحو قول ابن دقيق العيد. فالشاهد أن الحافظ ابن حجر ها هنا يذكر قولا وهناك يضعف هذا القول، فدل على أن كتاب النكت على ابن الصلاح فيه من العبارات التي فيها دقة للحافظ ابن حجر عليه رحمة الله أولى من كتابه النزهة، أولى من كتابه ماذا النزهة، فإنه قد دقق في العبارات وهكذا في الاعتراضات والإجابة عنها، فهو كتاب متين جدا. وذكروا أيضا ما يتعلق بباقي ماذا الألفاظ، ما يتعلق بباقي ماذا الألفاظ، وسيذكر الشيخ عليه رحمة الله الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله. فإن قيل قد صرح الترمذي بأن شرط الحسن أن يروى من غير وجه إلى آخره، هذا ما سيأتي الكلام عليه والتعليق عليه. فضل الله. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. يقول الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله فإن قيل قد صرح الترمذي بأن شرط الحسن أن يروى من غير وجه، فكيف يقول في بعض الأحاديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه؟ فالجواب أن الترمذي لم يعرف الحسن مطلقا، وإنما عرف بنوع خاص منه وقع في كتابه، وهو ما يقول فيه حسن من غير صفة أخرى، وذلك أنه يقول في بعض الأحاديث حسن وفي بعضها صحيح وفي بعضها غريب، وفي بعضها حسن صحيح وفي بعضها حسن غريب، وفي بعضها صحيح غريب وفي بعضها حسن صحيح غريب، وتعريفه إنما وقع على الأول فقط، وعبارته ترشد إلى ذلك حيث قال في آخر كتابه وما قلنا في كتابنا حديث حسن، فإنما أردنا به حسن إسناده عندنا، وكل حديث يروى لا يكون راويه متهما بكذب ويروى من غير وجه نحو ذلك، ولا يكون شاذا فهو عندنا حديث حسن، فعرف بهذا أنه إنما عرف الذي يقول فيه حسن فقط. أما ما يقول فيه حسن صحيح أو حسن غريب أو حسن صحيح غريب فلم يعرج على تعريفه، كما لم يعرج على تعريف ما يقول فيه صحيح فقط أو غريب فقط، وكأنه ترك ذلك استغناء لشهرته عند أهل الفن، واقتصر على تعريف ما يقول فيه في كتابه حسن ما يقول في كتابه حسن فقط، إما لغموضه وإما لأنه اصطلاح جديد، ولذلك قيده بقوله عندنا ولم ينسبه إلى أهل الحديث كما فعل الخطابي. وبهذا التقرير يندفع كثير من الإيرادات التي طال البحث فيها ولم يسفر وجه توجيهها، فلله الحمد على ما ألهم وعلم. نعم، ذكر الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، فإن قيل قد صرح الترمذي بأن شرط الحسن أن يروى من غير وجه، أي كأنه أورد هذا الإيراد اعتراضا عليه، فإذا قال معترض علينا أنت قلت في الحسن الصحيح حسن ماذا الصحيح أن الموصول به كذا وكذا، فإن الترمذي يقول حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، لا نعرفه إلا من هذا ماذا الوجه، فأورد هذا وأجاب. وأن الترمذي عليه رحمة الله لم يعرف في الحسن إلا ما جاء مطلقا لا مقيدا، إنما عرف الحسن، أما الحسن بقيد صحة بقيد غريب بقيد يعني كذلك يعني ماذا حسن صحيح غريب إلى آخر الألفاظ الذي فيها التقييد الحسن، إنما عرف الترمذي عليه رحمة الله الحديث الحسن بإطلاقها كلمة حسن فقط ما زاد عليها، فلم تقيد بالصحة ولم تقيد بالغرابة ولم تقيد بالصحة إلى آخره. فيقول الحافظ ابن حجر والجواب أن الترمذي لم يعرف الحسن المطلق أي كلمة حسن أينما وجدت، وإنما عرف الحسن فقط كلمة حسن لا تضاف لغيرها ولا تقيد بغيرها، وإنما عرف بنوع خاص منه وقع في كتابه وهو ما يقول فيه حسن أي في آخر الجامع للترمذي رحمه الله تعالى السنن، من غير صفة أخرى، وذلك أنه يقول في بعض الأحاديث حسن وفي بعضها صحيح وفي بعضها غريب وفي بعضها حسن صحيح وفي بعضها حسن غريب وفي بعضها صحيح غريب وفي بعضها حسن صحيح غريب. قال وتعريفه إنما وقع الأول، هي كلمة حسن لم تضاف لغيرها، كلمة حسن لم تضاف لغيرها، عبارته في آخر الجامع، قال وعبارته أي في آخر جامعه جامع الترمذي، قال وعبارته ترشد إلى ذلك حيث قال في آخر كتابه، مقصود آخر كتابه ماذا؟ يعني آخر كتابه الجامع أو جامع الترمذي كتاب العلل، قال وما قلنا في كتابنا حديث حسن فإنما أردنا به حسن إسناده عندنا، يقول هذا اصطلاح لنا خاصة لم يعممه على أهل الحديث، يقول هذا هو الحسن عندنا، فأراد أن يعرف الحسن وكأنه أعرض عن باقي التعاريف وهي ما يتعلق حسن صحيح، لقد هذا معلوم، يقول هذا ما هو مشكل موجود هذا عند أهل الحديث، فإن الحديث الصحيح يشتمل على صفات الحسن ولا إشكال، كما أجاب دقيق العيد في كتاب الاقتراح، وهكذا أيضا أجاب ابن رجب رحمه الله تعالى في شرح العلل، فلم يعرج عليه وإنما عرج على حسن لأنه اصطلاح جديد، بمعنى أن الأوائل كما مر معنا يستعملون لفظ الحسن لكن من حيث الاستعمال لا من حيث الاصطلاح، وأول من اصطلح على الحسن هو الترمذي، فأراد أن يعرف عنده فلهذا لم يعرج على غريب على صحيح مضاف صحيح إلى غريب مضاف حسن إلى غريب مضاف صحيح إلى آخره، لم يعرج على هذه الأشياء لأن هذه الأشياء معروفة عند المحدثين، الصحيح معروف عند المحدثين والغريب معروف ماذا عند المحدثين والحسن المضاف إلى الغريب الذي له طريق معروف عند المحدثين، فلم يعرج إلا على الحسن المفرد لأن هذا جديد على من؟ على أهل الحديث، كانوا يستعملون استعمالا كما مر في كلام علي بن المديني البخاري وغيرهما، لكن اصطلاحا حسن هذا اصطلاح جديد، فأراد الترمذي أن يعرفه. أما باقي الألفاظ فهي معروفة عند المحدثين، باقي الألفاظ معلومة ومعروفة ماذا عند المحدثين. قال فإنما أردنا به حسن إسناده عندنا، إذ كل حديث يروى هذا تعريفه لا يكون راويه متهما بكذب، يعني بمعنى يصلح الشهادة المتابعات، ويروى من غير وجه نحو ذلك، وهذا الحديث الحسن لغير يعني، ولا يكون شاذا، فهو عندنا حديث حسن عند الترمذي، لم يجعله عاما لأهل الحديث. لماذا؟ لأنه ذكر الحديث يعني ذكر الحسن اصطلاحا، وكأن قائلا يقول هذا الحسن اصطلاحا جديد على المحدثين. ماذا تقصد به؟ هل تقصد به الاستعمال أو الاصطلاح؟ قال أقصد به الاصطلاح. ما اصطلاحه؟ هذا الذي ذكره من حيث ماذا؟ التعريف. أما باقي الألفاظ سواء كان يعني حسن غريب صحيح غريب حسن صحيح غريب، هذه معروفة، هذه ماذا؟ معروفة ولا إشكال، كما قلنا في الحسن الصحيح معروف عند المحدثين، كما قال ابن دقيق العيد، كما قال ابن رجب، خلافا للحافظ ابن حجر الذي رجح في النزهة المعنى الذي ذكرناه، وقلنا أنه قد خالف في كتابه النكت على ابن الصلاح ورجع، واستحسن قول ابن دقيق العيد وقواه، استحسن قول ابن دقيق العيد وقواه، لأن ابن دقيق العيد يقول ما في إشكال، ما في إشكال في العبارة. قال فعرف بهذا أنه إنما عرف الذي يقول فيه حسن فقط، أما ما يقول فيه حسن صحيح أو حسن غريب أو حسن صحيح غريب فلم يعرج على تعريفه. لماذا؟ سيذكر في آخر شيء. لم يعرج على تعريفه، لم يعرج على تعريف ما يقول فيه صحيح فقط أو غريب فقط، وكأنه ترك ذلك استغناء بشهرته عند أهل الفن. الصحيح معروف عندهم، وهكذا الغريب ماذا؟ معروف ماذا؟ عندهم. وهكذا إضافة حسن وكذلك يعني إلى الصحيح أو إلى الغريب إلى غير ذلك، هذا أمر ماذا؟ معلوم، هذا أمر ماذا؟ معلوم. قال واقتصر على تعريفه ما يقول في كتابه حسن فقط، إما لغموضه وإما لأنه اصطلاح جديد غامض، بمعنى أنه ما يدرى ما معنى حسن اصطلاحا الآن، وإما لأنه اصطلاح جديد هو الذي أتى به ماذا؟ الترمذي ولم يسبق، ولذلك قيده بقوله عندنا، قال الحسن عندنا هو هذا، ويتنزل عليه التعريف الحديث الحسن لغيره. قال ولم ينسبه إلى أهل الحديث، ما نسبه وإنما قال عندنا، كما فعل الخطابي. الخطابي على الراجح أنه ما ذكر الحسن ونسب إلى أهل الحديث، فإن عبارته مشهورة، يقول الخطابي في كتابه وهو يتكلم على ماذا؟ الحديث الحسن في معالم ماذا؟ السنن، يقول وهو ما عرف مخرجه واشتهر رجاله وعليه مدار أكثر الحديث، ما نسبه للمحدثين. فقول الحافظ أن الخطابي نسب تعريف الحسن لأهل الحديث هذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح، فإن ظاهر تعريفه إنما هو تعريف عنده فقط، قال ما عرف مخرجه واشتهر ماذا رجاله وعليه مدار أكثر الحديث، ما في نسبة للمحدثين. قالوا بهذا التقرير يندفع كثير من الإيرادات التي طال البحث فيها ولم يسفر وجه توجيهها، فلله الحمد على ما ألهم وعلم. كل هذا قد تراجع عنه، كل هذا في النكت على ابن الصلاح قد تراجع عنه فيما يتعلق بالحسن الصحيح، الحسن ماذا؟ الصحيح. أما هذه الزيادات فقد أجاب عنها ابن رجب، زيادات تقييد بالصحة، يعني ماذا؟ بالإفراد الصحة، إفراد الغرابة، يعني كذلك يعني كذلك ما يتعلق بحسن صحيح غريب، أجاب عنها الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في شرح الترمذي. وانتقل الآن إلى فقرة أخرى. تفضل. قال رحمه الله وزيادة راويهما أي الصحيح والحسن مقبولة ما لم تقع منافية لرواية من هو أوثق ممن لم يذكر تلك الزيادة، لأن الزيادة إما أن تكون لا تنافي بينها وبين رواية من لم يذكرها وبين رواية من لم يذكرها، فهذه تقبل مطلقا لأنها في حكم الحديث المستقل الذي ينفرد به الثقة ولا يرويه عن شيخه غيره، وإما أن تكون منافية بحيث يلزم من قبولها رد الرواية الأخرى، فهذا الذي يقع الترجيح بينها وبين معارضها فيقبل الراجح ويرد المرجوح. والشهر عن جمع من العلماء القول بقبول الزيادة مطلقا من غير تفصيل، ولا يتأتى ذلك على طريق المحدثين الذين يشترطون في الصحيح ألا يكون شاذا، ثم يفسرون الشذوذ بمخالفة الثقة من هو أوثق منه. والعجم ممن أغفل ذلك منهم مع اعترافه بالشراط انتفاء الشذوذ في حد الحديث الصحيح، وكذا الحسن. والمنقول عن أئمة المحدثين المتقدمين كعبد الرحمن بن مهدي ويحيى القطان وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني والبخاري وأبي زرعة وأبي حاتم والنسائي والدارقطني وغيرهم اعتبار الترجيح فيما يتعلق بالزيادة وغيرها، ولا يعرف على أحد منهم إطلاق قبول الزيادة. وأعجب من ذلك إطلاق كثير من الشافعية القول بقبول زيادة الثقة، مع أن نص الشافعي يدل على غير ذلك، فإنه قال في أثناء كلامه على ما يعتبر به حال الراوي في الضبط ما نصه، ويكون إذا شرك أحدا من الحفاظ لم يخالفه، فإن خالفه فوجد حديثه أنقص، كان في ذلك دليل على صحة مخرج حديثه، ومتى خالف ما وصفت أضر ذلك بحديثه، انتهى كلامه. ومقتضاه أنه إذا خالف فوجد حديثه أزيد أضر ذلك بحديثه، فدل على أن زيادة العدل عنده لا يلزم قبولها مطلقا، وإنما تقبل من الحافظ، فإنه اعتبر أن يكون حديث هذا المخالف أنقص من حديث من خالفه من الحفاظ، وجعل نقصان هذا الراوي من الحديث دليلا على صحته لأنه يدل على تحريه، وجعل ما عدا ذلك مضرا بحديثه فدخلت فيه الزيادة، فلو كانت عنده مقبولة مطلقا لم تكن مضرة بصاحبها، والله أعلم. نعم، ذكر الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله هذا المبحث، وهي ما يسمى بزيادة الثقة، ماذا التفصيل فيها. فيقول وزيادة راويهما، راوي الحديث الصحيح الذي هو إما صحيح لذاته وإما صحيح لغيره، أو راوي الحديث الحسن، ولك أن تعبر بتعبير واحد، راوي الحديث الصحيح وراوي الحديث الحسن لذاته الذي مر معنا. وراوي الحديث الصحيح وراوي الحديث الحسن مقبول الحديث، الأول تام الضبط والثاني خفيف ماذا الضبط. ويشير إلى أن زيادات الثقة إنما تأتي على أخبار المقبولين، أي على أخبار الثقات، ولم يعرج على زيادات الضعفاء، لم يعرج على زيادات ماذا الضعفاء. لماذا؟ لأنها ضعيفة في الأصل، لأنها ماذا ضعيفة، الراوي ضعيف، زاد ولم يزد، حديثه ضعيف، لهذا لم يعرج عليها، وإنما عرج على زيادة المقبولين الذي هم إما ثقة وإما ماذا صدوق، أو إما تام الضبط وإما خفيف ماذا الضبط. فهذا المبحث مبحث من أهم مباحث علوم ماذا الحديث، وهو ما يسمى بزيادة ماذا الثقة، هل هي مقبولة أو أنها ليست ماذا بمقبولة. فصل الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في هذه المسألة، فذكر أن الزيادة إما أن لا تنافي المزيد، وإما أن تنافي ماذا المزيد، إما أنها لا تنافي ماذا المزيد أو تنافي ماذا المزيد، يزيد الإنسان زيادة تنافي المزيد عليه، وهو الحديث أصل الحديث الذي رواه الحفاظ، وجاء هذا بالزيادة على هذا ماذا الحديث. فإن لم تكن تنافي المزيد وهو ما رواه الرواة الذين معه، فيقول الحافظ هذه مقبولة، وإن كانت هذه الزيادة تنافي المزيد، أي تنافي ألفاظ ماذا الرواة الذين شاركوا ماذا في هذا ماذا الحديث، فيقول الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله حينها يقع ماذا الترجيح، حينها يقع ماذا الترجيح بينها وبين من عارضها. قال العلماء هذا في تناقض من كلام الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، هذا في تناقض من كلام الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله. وزيادة على ذلك، واشتهر عن جمع العلماء القول بقبول زيادة الثقة ماذا مطلقا، يعني تنافي أو لا تنافي، هذا مبحث سيأتي الكلام عليه، لكن سينقل عن جمهور المحدثين أن هذه الزيادة تدور مع القرائن، فإذا أمكن الترجيح والجمع فهي مقبولة، فتدخل فيما لا ينافي، فتدخل فيما لا ينافي. فهو قسم الزيادة على قسمين، إما ألا تنافي، هي زيادة في الأصل لكنها لا تنافي ماذا؟ المزيد. لا تنافي ماذا؟ المزيد، بمعنى كما علل عليه رحمة الله أن الزيادة الذي لا تنافي المزيد، أي لا تنافي ماذا؟ أصل الحديث، كأنها حديث ماذا؟ مستقل. والإجماع يعني قائم على أن الإنسان إذا تفرد بجملة الحديث لنفسه مقبول، وهذه الزيادة ما دام أن لا تنافي ماذا؟ المزيد، فكأنها حديث مستقل. هذا انتهينا منه، لا إشكال فيه. لكن الصورة الثانية إذا وهي الذي تنافي ماذا؟ المزيد. يقول الحافظ الإجماع هي تنافي المزيد، كيف تنافي المزيد ونقول ماذا؟ تجمع، تتنافى مع هذا المزيد، تتنافى مع هذا ماذا؟ المزيد. وهذه الزيادة هل هي مجرد زيادة في اللفظ أو زيادة في المعاني؟ هل هي الخلاف بين هذا يوقف وهذا يرفع، هذا يرسل وهذا يوصل؟ هل المقصود هذا الأمر، هذا يقيد وهذا يطلق، هذا يخصص وهذا يعمم، أو أن المقصود الخلاف في لفظه، الخلاف الذي يعني لا ينافي ماذا؟ المزيد. إذا اختلفوا في لفظه، هذا زاد لفظه لكن لا تنافي الحديث الأول تماما، هي في معناه لكن زاد لفظه لم يزد معنى. زيادات المعاني تقييد ما أطلقه الذين رووا الحديث، أو تخصيص يعني ماذا؟ ما عمموا من رووا الحديث ماذا معه، انفرد بالتخصيص أو انفرد بالتقييد أو انفرد بالرفع وهم يوقفون الحديث، أو انفرد بالوصل وهم ماذا يعني ماذا هم يرسلون ماذا الحديث. هل الخلاف يعني ماذا؟ التنافي في المعنى أو فيما يتعلق بالألفاظ، أو يشمل الألفاظ والمعاني بمجرد زيادة حرف أو لفظة يحكم عليها بالشذوذ؟ الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله لم يعرف له مذهب مستقر في هذه المسألة، لم يعرف له ماذا؟ مذهب مستقر في هذه المسألة، فإنه ذكر القسم الأول وهي الزيادة الذي لا تنافي المزيد، قال هذه مقبولة كأنه روى حديثا مستقلا. والإجماع أن الإنسان إذا روى حديثا مستقلا كان صدوقا أو كان ثقة يقبل ماذا منه. فالزيادة هذه الذي لا تنافي المزيد، لكن ما معنى لا تنافي المزيد؟ هل المقصود لا تنافي في اللفظ أو لا تنافي في المعنى، أو أنها إن نافته في المعنى وإن لم تنافي ماذا في اللفظ؟ يعني اللفظ يختلف والمعنى متحد، هل المقصود هذا أو شيء وراء هذا؟ أو شيء وراء هذا. جاء إلى القسم الثاني قال وزيادات تنافي ماذا؟ المزيد. ننظر للجمع، إن حصل الجمع والترجيح فلا حرج، تقبل تقبل. وهذا المبحث كما قلنا ونقل ماذا عن جماهير المحدثين كما سيأتي أنهم يعني ليس لهم قاعدة مضطردة في زيادة الثقات، وإنما يدورون مع القرائن، قد يقبلونها وقد يردونها، ما عندهم قاعدة مضطردة قبولا أو ردا. وحكى عن جمهور الأصوليين وجمهور الفقهاء وافقهم من أهل الحديث الحاكم وابن حبان، وافقهم من أهل الحديث الحاكم وابن حبان يقبلون زيادة الثقة مطلقا، يقبلون زيادة الثقة ماذا؟ مطلقا. فإذا تعارض الوصل وإذا تعارض الوصل والفصل قالوا الحديث يحمل على الوصل، إذا تعارض الوقف والرفع قالوا الحديث يقبل ما يحمل على الرفع. كل ما كان فيه زيادة على المزيد فهو مقبول، كل ما كان فيه زيادة على المزيد فهو هذا وقف على الصحابي وذاك رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذه زيادة يقبلونها. وهكذا أرسل وهذا وصله فذاك أوصل، هذا زيادة عنده، فيقبلون زيادة الراوي مطلقا. منهم جمهور الفقهاء وجمهور الأصوليين وافقهم ابن حبان والحاكم، عرف من عمل الحاكم وعمل ابن حبان. أما جماهير المحدثين على خلاف هذا المذهب، وهي قبول ما زاده الراوي مطلقا دون تفصيل، هذا لا يقول بأحد من المحدثين، ولكن اختلفوا في الزيادة التي نافت المزيد. ما معنى الزيادة التي تنافي مدى المزيد؟ هذه الحافظ الطرف فيها، هذه تأرجح فيها الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، لأنه قال إن لم تنافي المزيد تقبل، وإن كانت تنافي المزيد أيضا ننظر للترجيح. رجع مرة أخرى، رجع مرة أخرى، وإلا ظاهر كلامه أن ما ينافي، أن ما لا ينافي يقبل، وأن ما ينافي لا يقبل، لا يحتاج إلى الجمع ولا يحتاج إلى ماذا؟ إلى الترجيح، لا يحتاج إلى الجمع ولا يحتاج إلى الترجيح. ثم ذكر ما نقل عن الشافعية من الفقهاء منهم الأصوليين أنهم يقبلون زيادة الثقة ماذا؟ مطلقا، كقول الفقهاء وقول ماذا؟ الأصوليين. احتج عليهم بالشافعي، هذا إمامكم الإمام الشافعي في كتاب الرسالة يفصل في هذا الأمر، يقول هذا الراوي إذا شارك غيره إما أن ينقص من الحديث، هذا يدل على أنه متحري ما في إشكال، وإما أن يزيد زيادة على الحفاظ فهذا هذه الزيادة لا تقبل ماذا منه، خلاص بأن هذه الزيادة لا تقبل ماذا منه. وإن قاص من هذا الحديث يدل على أنه متثبت، يدل على أنه ماذا متثبت. أما يزيد على الحفاظ فهذا يرد. إذن الشافعي عليه رحمة الله لا يقبل الزيادة من المقبول وهو الثقة أو الصدوق مطلقا كما يقول الشافعي. فالحافظ كأنه يعيش في زمن الشافعي، هو شافعي المذهب، فيرد على أصحابه الذين يعتقدون أن مذهب الشافعي قبول زيادة الثقة مطلقا، هذا ليس صحيح. كتابه الرسالة موجود ويتكلم على هذه ماذا المسألة، ويتكلم على هذه المسألة. فعلى كل هذا المبحث وهي ما يتعلق بما زاده الثقة على غيره أو ما زاده المقبول على غيره، ما هو التفصيل؟ إذا قيد ما أطلقوا، إذا خصص ما عمموا، إذا بين ما أجملوا، كذلك يعني ماذا إلى باقي ماذا المعاني، هل بمجرد المخالفة وإن لم تؤثر في الحكم ترد، أو أنها لابد أن تؤثر ماذا في الحكم؟ وأيضا إذا أثرت في الحكم وأمكن الجمع هل تقبل أو ما تقبل؟ هذا مبحث يعني من أنفس المباحث ومن أخطر ماذا المباحث، وعليه ماذا عليه عمل ماذا كثير، يحتاج إلى وقفة ويحتاج إلى مراجعة، وننظر ماذا القول الصواب في هذه المسألة والراجح في هذه ماذا المسألة. فإن الحافظ تأرجح، وهم المحدثين، الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تأرجح في هذه ماذا المسألة، في الزيادة الذي لا تنافي ماذا المزيد، تقبل أو ما تقبل. ما معنى لا تنافي؟ يعني هل التقييد لا ينافي؟ هل التخصيص لا ينافي؟ هل البيان لشيء مجمل لا ينافي؟ ما الموصود من كلام الحافظ ماذا ابن حجر عليه رحمة الله؟ الذي ينافي باتفاق المحدثين الوصف والإرسال، الرفع والوقف، هذا لا إشكال عندهم، يحكمون عليه مباشرة بالشذوذ. لكن يقيد ما أطلق الجماعة ويخصص ما عمم الجماعة، هذا الذي فيه ماذا الشيء المشكل، هل يقبل من هذا الذي زاد أو لا يقبل؟ فالحافظ ابن حجر عليه رحمة الله كما قلنا تأرجح في هذه المسألة فيما يتعلق ماذا بالترجيح، والشراح على هذا يقول الحافظ اضطرب في هذه المسألة، الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله اضطرب في هذه ماذا المسألة، وهذا سيأتي إن شاء الله الكلام عليها وذكر الراجع في هذه المسألة، وما هو مذهب المحدثين، وهل الحافظ ابن حجر كلام في كتابه النكت على ابن الصلاح يخالف هذا الكلام فيضبط هذا الكلام، وإلا فكلام ماذا في النزهة في شيء من الاضطراب، فيه شيء ماذا من الاضطراب، والله أعلم. بارك الله فيكم، نقف عند هذا. بارك الله فيكم، جزاك الله خير. عنده سؤال أخوان؟ ماشي. يعني الآن نستفيد أن الزيادة على نوعين، الزيادة عند الحافظ على نوعين، نعم، على إما قولا أو معنى، إما لفظا أو معنى. لا لا، كلام الحافظ ينافي أو لا ينافي، لكن ما تفسير ينافي أو لا ينافي؟ ثم بعد ذلك هذا المنافاة، هل مجرد زاد لفظة أتحتها معنى تقبل أو لا تقبل؟ زاد لفظة تحتمل على معنى، طيب هذا المعنى إذا كان لا يخالف معنى من حيث الإجمال الحديث الأول، هل تقبل أو ما تقبل؟ لكن يأتي إشكالات إذا قيد وإذا خصص مكان عام من عند الرواة أو مكان مطلق عند الرواة، فهذا هو المشكل. أما الشيء الذي يتفق عليه أهل الحديث ما يتعلق الوصل والرفع، الوصل والرفع هذا الذي فيه ماذا يجزمون بأن هذا الشاذ، يقولوا شد فلان، فلان شد فرفع الحديث، أو شد فأوقف الحديث، أو وصل الحديث، أو أرسل ماذا الحديث. لكن التقييد المطلق التخصيص العام هذا الذي فيه المشكل، هذا الذي فيه المشكل يحتاج لها إلى بحث إن شاء الله. يعني الأمر في ذات الثقة فيما يتعلق بالمعاني، بالمعاني، أما الألفاظ الظاهر هم ما يعولون على الألفاظ، كونه يزيد لفظة ما تحتها معنى ظاهر ما في مشكل، لكن إذا كان يزيد لفظة ينبني عليها حكم، ينبني عليها حكم شرعي، هذا الإشكال الآن عندنا، لأن يعني كوننا نقبل ماذا منه نوهم أولئك الرواة الذين رووا هذا الحديث، يعني بقبولك هذه الزيادة التي تنافي المزيد إذا قبلنا منه وهمنا الجماعة، ولا يصلح عن إنسان يوهم جماعة ويقبل من شخص. يعني مثلا يعني يدخل عندنا إنسان فيقول جاء زيد، يأتي بعده جماعة يقول ما جاء زيد، إذا قبلنا منه أنه ما جاء زيد وهمنا الجماعة الذين يقولون بخلاف قوله، فلا بد من هذا، إما جاء أو ما جاء، وعندنا جماعة وعندنا واحد، فنقبل من هذا ولا ما نقبل؟ أو نقول جاء وما جاء، أو لا جاء ولا، ما يصلح هذه كلها منها. فالحديث يتعامل بهذا المنطق، يعني يتعامل بهذا المنطق في الأحاديث. والله أعلم. وسيأتي إن شاء الله زيادة مبحث لها. بارك الله فيك.